إذا اؤتمنت المرأة على المصروف فهل يحل لها أن تأخذ منه من غير إذن زوجها؟ إذا اؤتمن ولد على شراء بعض المشتريات فهل من حقه أن يأخذ بعض هذا المال؟ إن هذه العادة الرديئة اسمها الخنصرة. الخنصرة أنه يهون عليه أن يسرق أمه، أو يهون عليها أن تمتد يدها إلى دراهم زوجها من غير إذنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نسائكم من إذا نظر إليها زوجها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا تصدقت المرأة من مال زوجها من غير إذنه كان له الأجر وكان عليها الوزر.